قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الإيمان باب الفطرة. قال أخبرنا الحسين بن عبد الله ابن يزيد القطاني قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. نعم وهذا حديث صدر الشيخ خالد بن مسلم رحمه الله. والفطرة هي الإسلام بالله العام يعني أنه مفكور على معرفة الله مفكور على إفراد ربوبية الله ولو شرك ونفسه من غير المؤثرات الخارجية للخير أو للسنة ولا بد لما لا يلحق على قبيل الخير بفطرة كون المفطور على معرفة الله ووحدانية ويبغي الخير. وهي أن مولود على الإسلام وهذا هو يسمى له العالم. ولهذا قال أن كل مولود على الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه من الإسلام قال ينقلانه إلى الإسلام أو إلى النصرانية أو إلى الإسلام ولم يقل له إسلامه دل على الفطرة هي الإسلام. نعم. قال رحمه الله ذكر إثبات الألف بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى بن مثيل قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سهيل أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني من أو قائلة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو في رواية فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه بدون أو بدون الألف. نعم شكرا عليك. قال الصحيح هذا الصحيح شرط مسلم. لا قولها أو ما قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم نعم. كل مولود يولد على فطرة نعم. أراد به على فطرة فطره الله عليها جل وعلا على هذا نعم. قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة أراد به على الفطرة التي فطره الله عليها جل وعلا يوم أخرجهم من صلب آدم لقوله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يقول لا تبديل لتلك الخلقة التي خلقهم لها إما لجنة وإما لنار حيث أخرجهم من صلب آدم فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ألا ترى أن غلام الخضر قال صلى الله عليه وسلم طبعه الله يوم طبعه كافرا وهو بين أبوي مؤمنين فأعلم الله ذلك عبده الخضر ولم يعلم ذلك كليمه موسى صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا في غير موضع من كتبنا. نعم هذا يدل على ان الخضر سبيل حائله او الصحيح خلافا للجمهور والدليل بانه عبد صالح. نعم صواب انه مثل قالوا ما فعلته على امر الله. نعم قال رحمه الله تعالى لكن موسى افضل من هذا العز. قال ذكر الخبر المدخل قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حميد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتجون إبلكم هذه هل تحسون فيها من جدعاء كما تنتجون الله كما تنتجون في الجدعاء على وقت النبي المشهول ومعناها نبي المعلوم. نعم كما تنتجون إبلكم هذه هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم نعم فأبواه يهودانه وينصرانه وينجسانه مما نقول في كتبنا إن العرب تضيف الفعل إلى الآلف كما تضيفه إلى الفاعل. فأطلق صلى الله عليه وسلم التهود والتنصر والتمجس على من أمره على من أمر ولده بشيء منها بلفظ الفعل، لأن المشركين هم الذين يهودون أولادهم أو ينصرونهم أو يمجسونهم دون قضاء الله عز وجل في سابق علمه في أبيده. نعم، المراد أنهم بتعليمهم يتسببون في انتقال من اليهودية ونصرهم الجسد، وإلا فالله هو المقدم، لا يوجد شيء إلا بقضاء الله وقدره. نعم. قال على حسب المسألة هو الهادي يهدي من شاء ورحمته ويظل من شجع برحمته. نعم. الله. قال على حسب في هذا قول أحد الأقوال قلنا عن الأخذ والفقه التي قلنا عليها، القول الثاني أن الفطرة هي الإسلام. نعم، إذا أردنا العام في أقوال الفطرة في أقوال ومن هو قلت بالإسلام أيضاً. نعم، الفطرة هي الدين، هذا هو الصواب. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يعرف الشريعة ولا حل له كل، فالمعنى أنه قدر يقر بوجود الله ويعرف ربه ويقبل الحق ممن جاء به إلا إذا وجد، وإلا لو كان معنى الفطرة يعني أنه يولد يعرف كل شيء لم يكن هناك حاجة إلى الرسل. نعم، فالمعنى أنه يقبل ما جاء في الرسل إلا إذا جاء مؤثرا خالدا. نعم. قال على حسب ما ذكرنا في غير موضع من كتب من كتبنا، وهذا في قول ابن عمر رضي الله عنه. قال على ما امر ولده بشيء منها بلفظ الفعل، لان المشركين هم الذين يهودون اولادهم او ينصرونهم او يمجسونهم دون قضاء الله عز وجل في سابق علمه في عبيده. على حسب ما ذكرنا في غير موضع من كتبنا، وهذا في قول ابن عمر رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته يريد به أن الخالق فعل ذلك به صلى الله عليه وسلم لا نفسه. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم، يمكن يخرج أحدكم من بيته إلى الصلاة فخطوتاه إحداهما تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة، يريد أن الله يأمر بذلك لأن الخطوة تحط الخطيئة أو ترفع الدرجة. وهذا في قول الناس، الأمير ضرب فلانا ألف صوت، يريدون أنه أمر بذلك لا أنه فعل لنفسه. المقصود هذا ما معروف. قال ذكر الخبرين تهمهم عالما من الناس أنه مضاد للخبرين الذين ذكرناهما قبل. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أنبأني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دلال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا آمنين. نعم، هذا في الصحيح الله، ونخرجه البخاري في الجنائز ومسلم. نعم. قال ذكر خبر أوهم من لم يحسن ما تسلم عليك قال ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبرين عالما عالما من الناس أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل. نعم، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال الله ربما سامح عالم هذا لا يدعي والله أعلم بما كان العاملين وما يصيرون إليه، وإن كان يرد على الفطرة يرد على الفطرة ومحبة الخير، لكن الله أعلم بما يصير إليه. نعم، سلم عليه الله عز وجل. نعم، سلم. نعم. قال ذكر خبر أوهم سلم عليه ذكر التصحيح. طيب، سلم. ذكر خبر الأوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي هريرة التي ذكرناه. قال أخبرنا الفضل بن حباب الجمحي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا السري بن يحيى أبو هيثم وكان عاقلا قال حدثنا الحسن عاقلا نعم قال حدثنا الحسن عن الأسود بن سريع وكان شاعرا وكان أول من قص في هذا المسجد. قال أخضى بهم القتل إلى أن قتل الذرية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك خياركم أو بادوا مشركين ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرض فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قال أبو حاتم في خبر الأسود بن سريع هذا لا مولود يولد إلا على فطرة الإسلام أراد به الفطرة التي يعتقدها أهل الإسلام التي ذكرناها قبل حيث أخرج الخلق من صلب آدم فإقرار المرء بتلك الفطرة من الإسلام فنسب الفطرة إلى الإسلام عند الاعتقاد على سبيل المجاورة. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه. قال رجال انتقاص أخرجه الطبراني في الكبير أي الفضل المحباب بهذا الإسناد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والصغير عن مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد نفس الحديث. قال على الأسود بن سريع وكان شاعرا وكان أول من قص في هذا المسجد قال أفضل من قتله إلى أن قتلوا الذرية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوليس خياركم أولاد المشركين ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام. هذا لا شك أن الصحابة كلهم يعني كانوا قبل الإسلام هم خيار وكانوا أعضاءهم على الشرك كثيرا منهم على الشرك هذا لا لا يمنع الا اذا شفخ. نعم. سلم عفو الله عنك على قوله حتى يعرض الشيء. قال وقوله حتى يعرض اي يصفح ويتكلم. وفي رواية الذي شهد حتى يبلو فيؤبر عن نفسه. نعم. هو مولد على الفطرة حتى يبلو. ثم بعد ذلك يشفخ. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر الخبر المصرح لان قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين كان بعد قوله كل مولود يولد على الفطرة. لا يعني أنهم ناظرهم كما أعلم مثلما هم مولي على الفطرة ثم بعد ذلك لهم الله الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى ذكور خبر المصرح بان قوله صلى الله عليه وسلم ذكر خبر مصرح بأن قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين كان بعد قوله كل مولود يولد على الفطرة. قال أخبرنا عمر بن سعيد الطائي بن مندح قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناسج البيض من بهيمة فما تناسج الإبل من بهيمة جمعاء حيث خشت من جدعاء. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال ذكر العلة التي من أجلها قال صلى الله عليه وسلم أوليس في أرحل قال الله عز وجل عاملين بعد قوله كل مولود يدعو الفطرة قال كل مولود يدعو الفطرة الفطرة هي الإسلام ثم قال الله عز وجل عاملين نعم. قال ذكر العلة التي من أجلها قال صلى الله عليه وسلم أوليس في أرحل أولاد المشركين قال سمعت أبا حفظ أوليس خياركم قال سمعت أبا خليفة يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر بن الربيع بن مسلم يقول سمعت الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل قال أبو حاتم قال إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد والبخاري عجب ربنا قال عجب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل كيف بس العجب لله عز وجل السلاسل يعني الجهاد مقاتلون أما يسلمون لا يدخلون في الإسلام يعني مقاتلهم المسلمون هم النظام عليهم الإسلام بقوة يدخل الإسلام بقوة نعم. قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ علم المخاطب بما يخاطب به في القصد إلا بهذه الألفاظ التي استعملها الناس فيما بينهم والقصد في هذا الخبر السبي الذي يسبيهم المسلمون هذا هذا ما تعرف إن كان العجب هذا من الأغراض حاتم رحمه الله له أغراض العكس كده قال هذا من الأسباب التي تعرف عليها يعني قصد إن كان العجب هذا هذا شيء في الحديث بالله عز وجل عجب هذه الأخرى عجب ربنا من قنوط عباده وقرب عباده عجب ربنا من الصابر من الشاب يسكنه الصبر فقراءة بل عجبت ويسخرون بل عجبتم فيسخرون على هذا في سبب العجب العجب قراءة على حد القراءة شيء قراءة حصة العجبتا قراءة البصر قراءة بل عجبتم ضمن لله كيف في العجب لله بل عجبتم ويسخرون أبو حاتم رحمه الله له زوج قال أبو حاتم بهذا القول الذي تعرف عليه ليس المقصود صفة العجب بس هذا أهمية القول المتعارف عليه خطب الناس ما يعرفون فأنكر بذلك صفة العجب لله قال أبو حاتم قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ علم المخاطب بما يخاطب به في القصد إلا بهذه الألفاظ التي استعملها الناس فيما بينهم والقصد في هذا الخبر السليم الذي يسبيهم المسلمون من دار الشرك مكثفين في السلاسل يقادون بها إلى دور الإسلام حتى يسلموا فيدخلون الجنة نعم هذا معنى حتى ربهم قد يجن بالسلاسل يعني جاهلا يقاتلهم المسلمون ويسكونهم ويكثفونهم ثم يدخلون الإسلام ويدخلون الجنة نعم والقصد قال عبد الله من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ بعد والقصد في هذا الخبر السبي الذي السبي الذي يسبيهم المسلمون من دار الشرك مكثفين في السلاسل يقادون بها إلى دور الإسلام حتى يسلموا فيدخلون الجنة ولهذا المعنى أراد صلى الله عليه وسلم بقوله في خبر الأسود للسريع أوليس خياركم أولاد المشركين؟ إيش ولهذا المعنى؟ ولهذا المعنى أراد صلى الله عليه وسلم بقوله في خبر الأسود بن سريع أوليس خياركم أولاد المشركين؟ وهذه اللفظة أطلقت أيضا بحفظ من عنها يريد أوليس من خياركم يعني إن الصحابة كان أباء المشركين نعم قال رحمه الله ذكر خبر أوهم من لم يحسن طلب العلم من نظامه أنه مضاد بالأخبار التي تقدم ذكرنا لها أنه مضاد عفى الله عنك أنه مضاد بالأخبار التي تقدم ذكرنا لها. الخبر الأوهم من لم يكتب العلم مضاد، لما يكتب العلم ويأخذ المصادر تغلط ذكره. قال ذكر خبر أوهم من لم يحسن طلب العلم من مضاده أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها. قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أنبأنا أحمد بن أبي زفر. سيدنا بعد أبو من؟ عمر بن سعيد بن سنان. سنان؟ نعم. قال أنبأنا أحمد بن أبي زفر عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء بالسجال. قال ذكر خبر الأوهم من لم يكتب صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل. قال أخبرنا عمر بن الخطاب. ثانية قدمة ثانية. نعم. الترجمة الأولى. ذكر خبر الأوهم من لم يكتب طالب العلم من نظامه أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها. أنكر قتل النساء والصبيان. وشوف كون الله ظن أنه مضاد للأخبار السابقة. نعم. الأخبار السابقة فيها الأمر بالقصد. الله أعلم بالأحسان العالمين. قول الخيار في الأولاد المشركين ونعم قتل النساء والصبيان هذا محاسن الإسلام، لأن النساء والصبيان ليس من أهل السلاح، لا أحمل السلاح ولا يقتلون، وكون نعم قتل النساء والصبيان لا يجب أن يكون يعني هذه أحكام لهم أحكامه في الدنيا ولهم أحكام في الآخرة. أحكامه في الدنيا لا يقتلوا وحدهم، لكن إذا ضيق المسلمون والمشركون قتلوا معهم بهم، لكن أولاد المشركين الصعب أنهم في الجنة إذا ما قبل الظلم. نعم. قال ذكر خبر أوهم من لم يكفي صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعناه من الزهري عودا وبدءا عودا وبدءا عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني الصعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بالدان فأهديت إليه لحم حمال وحش فرده علي لما رأى الكراهية في وجهي قال إنه ليس بنا رب عليك ولكننا حرم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دار من المشركين إذ يتون عن دار عن الدار من المشركين. هذا هذا السهل هذا رواه الحديث مقرر هذا الحديث الصحيح رواه البخاري الصحيح وهي أن المسلم لا يأكل من الصيد إذا اختلف له. نعم. لكن ليس مقصود من الحديث الثاني. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم ودراريهم قال هم منهم. هم منهم هو ولا هم هم عبد الله عنك هم منهم يعني هذا ما يخالف الحديث هذا يبيتوا فما في حيلة يعني أراد المسلم أن يبيت المشركين ويقتلهم قتل الدراري والنساء تبعهم يعني ما يستطيع أن يميزونهم فيصبح نخرج هؤلاء الأبناء. أما حديث ما عندك من خير الصبيان هذا لا أنت الحمية فلا يقتل وحدها ولا يقتل بالقتل. لهذا قال المؤلف أن هذا ما من لم يحكم صناعة الحديث وإذا عنده بصيرة يشتبه عن هذا الكلام. ولا شيء هذا الشيء فهم مبيتون إذا اقتضى حد من يقتلون فيقتلون ويكون نساء الصبيان سبب يعني ما يقتلون. أما لا عندك من نساء الصبيان هذا إلى خير وحده. نعم. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل. نعم. قال وسمعته يقول لا حماء إلا لله ورسوله. الحماء الأرض يستحمى فلا ترعاها الجواب. نعم. قال ذكر الخبر المصرح أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن قصد الزرار من المشركين كان بعد قبله صلى الله عليه وسلم هم منهم. قال أخبرنا جعفر بن سنان القطان بواقف قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزبدي عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس وعن الصعب بن دستامة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حنا إلا لله ورسوله وسألته عن أولاد المشركين أن أقتلهم معهم وسألته عن أولاد المشركين أن أقتلهم معهم قال نعم فإنهم منهم ثم نهى عن قتلهم يوم حنين. فالنهي فأقتلهم منهم هم منهم إذا احترقوا ولا يصفرون إذا نعم صلى الله. ذكر خبر قد أوهم من أعضى عن علم السنن واستغل بردها أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل. صلى الله عليه وسلم إذا أردت تقف رحمه الله يربط أغلط العناوين الكتاب عند يكتب الفارسة حتى تمر هذا كتاب التكليف طيب أفرق ذكر خبر قد أوهم من أغضى عن علم السنن واشتغل بضدها أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل. نعم. قال أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الواحد عن العلاء. نعم. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت توفي الصبي فقلت طوبى له عصفور مع عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. قال إسناد صحيح على شرط مسلم وأخرجه مسلم في القدر. ذكر خبر قد أوهم من أغضى عن علم السنن واستغل بردها أنه ضاد للأخبار التي ذكرناها قبل. قال أبو حاتم أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا ترك التزكية لأحد الناس على الإسلام ولأن لا يشهد بالجنة لأحد وإن عرف منه إتيان الطاعات والانتهاء عن المنزورات. نعم المراد لا يشهد بالعين بخصوصا الطوبة على أصول معقل الجنة أما قول الحديث الأخرى هو على العمر أما يشهد الواحد بعينه هذا هو مكان مؤمن التزكية ولهذا قال غير ذلك وإلا أخلاق المؤمن في الجنة لكن لما قال أصول معقل الجنة شاهدا في عينه كان ترى الشاجر أبو خصوصا قال أبو حاتم أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا ترك التزكية لأحد الناس على الإسلام ولأن لا يشهد بالجنة لأحد وأن عرف منه إسلام الطاعات والانتهاء عن النزوات ليكون القوم أحرص على الخير وأحفظ من الرب لا أن الصبي الطفل من المسلمين يخاف عليه النار. وهذه مسألة طويلة قد أمليناها بنصوصها وهذه مسألة طويلة قد أمليناها بفصولها والجمع بين هذه الأخبار في كتاب فصول السنن وسنمليها إن شاء الله تعالى بعد هذا الكتاب في كتاب الجمع بين الأخبار ونحل التضاد عن الآثار إن يسر الله تعالى ذلك وشاء.